إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس الأول من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية، ونستهل إن شاء الله تعالى كلامنا عن هذا المتن بترجمة خفيفة وقد تكون نسبيا طويلة لشارح هذا الكتاب. وكنا اتفقنا أن نشرح أو أن نعتمد في شرحنا لهذا المتن على كتاب ابن أبي العز، هذه هي الطبعة المشهورة التي أخبرتكم إياها، هذه الطبعة في الحقيقة رائعة، فيها مقدمة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ففيها بعض توضيحات قبل أن يذكر كلام المصنف ابن أبي العز، وهذه لمكتب الإسلامي. وبحكم أن شارح الكتاب هو ابن أبي العز، لا بأس أن نقف عند ترجمته وقفة قد تكون طويلة نسبيا لما فيها من الفوائد، وهذه يستفيد منها طالب العلم في حياته العلمية وكذلك الدعوية. فمن هو ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه؟ أما من جهة الاسم والنسب، هو الإمام العلامة صدر الدين أبو الحسن علي بن علاء الدين علي بن شمس الدين أبي عبد الله محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن عز الدين أبي العز صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير ابن جابر ابن وهب الأذرعي الأصل الدمشقي الصالحي الحنفي، هذا هو نسب الإمام رحمة الله عليه المعروف بأبي ابن أبي العز. ولد في 22 من الحجة سنة 31 و700، إذن وفاة ولادة الإمام ابن أبي العز سنة 731، إذن أدرك بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية تقريبا بثلاث سنوات. الشيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة 728، ثلاث سنوات ولد. إذن جاء ابن أبي العز في فترة فيها ازدهار العلم وفيها العلماء، لأن أدرك الإمام ابن كثير وأدرك ابن القيم رحمه الله تعالى وأدرك الإمام الذهبي والمزي وابن مفلح وابن عبد الهادي، أدرك أئمة كبارا. وكانت هذه الفترة فترة التحول، يعني تعرفون الحروب الصليبية استمرت على الأمة الإسلامية تقريبا قرنين، من 490 هجرية إلى 690 هجرية انتهت الحروب الصليبية، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ممن حضر لما طرد الصليبيون من آخر معاقله معكة. فبعد ذلك وقع الازدهار، كانت مصر تحت المماليك ووقع ازدهار العلم، فظهر شيخ الإسلام ابن تيمية فحرك العلم، فحرك الدعوة وحرك العلم، وقعت خصومات، وكنا تكلمنا هذا عن ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فابن أبي العز ترون أنه تأثر بهذه الدعوة، تأثر رغم أن كانت الجولة والصولة للأشاعرة بخلاف القرن في أيام العباسية، الخلافة العباسية كانت الجولة لمن؟ للمعتزلة، لكن بعد ذلك كانت الجولة للأشاعرة، ومع ذلك تأثر لأنه أخذ العلم من ابن كثير رحمه الله، وتعرفون ابن كثير وما أدراكم هذا الرجل الفحل وتفسيره لا يخفى عليكم. أما مذهب ابن أبي العز رحمه الله تعالى، نشأ في كنف أسرة جميع أفرادها كانوا يتبعون مذهب أبي حنيفة، إذن كان في المذهب على مذهب أبي حنيفة، وجميع الأفراد طبعا ترون أن الرجل كان يتجرد ولم يكن من المتعصبة من المقلدة ممن يقول يعني إذا صح القول في المذهب فهو قولي، مش إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا، يعني أي قول في المذهب يتعصب له فهو الصحيح وما سواه فهو باطل، لا، لم يكن كذلك، كان متجردا، وسيظهر إن شاء الله تعالى تجرده في ثنايا الكلام. ومعظمهم قد تولى القضاء، يعني معظم أفراد أسرته تولوا القضاء، وقد تولى القضاء هو أيضا، وقد درس هذا المذهب أو درس هذا المذهب على أبيه دراسة متقنة أهلته لتولي القضاء فيه. كان قاضيا رحمه الله تعالى بعدما درس المذهب الحنفي. وتعرفون في ذلك تلك الفترة تعطى المناصب لمن؟ لمن يتقن المذهب. ولهذا أفقر الناس في ذلك العصر هم المحدثون. لما الشيخ الألباني رحمه الله طلب الحديث فقال له أبوه وإيش تعمل بعلم الحديث هذا؟ قال هذه صنعة المفاليس، هذه صنعة المفاليس، يعني لا تدر عليك أموالا، فما الذي يدر الأموال والمناصب؟ إذا أتقنت المذهب، كنت في بلد يحكمه المالكية أتقنت المذهب المالكي يعطى لك القضاء وتعطى لك المناصب وفي الأوقاف وفي كذا، ما أتقنت المذهب المالكي ما تعرف بشيء. كنت في بلد فيه مذهب الشافعي أتقنت المذهب الشافعي يعطى لك أيضا القضاء والمناصب في الوزارة وفي كذا. والمحدث ماذا سيعطى له؟ ما يعطى له شيء، لأنه محدث ولا يتجرد الحديث ولا يتعصب لمذهب ولا يقول بالمذهبية أصلا، لا يقول بالمذهبية، فهو مذهبه كمذهب إمام مالك، إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكل قول يؤخذ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر، وكل قول يضرب به عرض الحائط إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولهذا قال له صنعة المفاليس، يعني ما عندكم شيء. فالرجل أتقن المذهب الحنفي فتولى القضاء، لكنه تخلص من ربقة التقليد، لم يكن مقلدا، وهذا هو الشاهد. وتجد العلماء، تجد علماء المحققين سبحان الله ما عندهم تقليد، قد يكون مقلدا في فترة تعلمه لكن بعد ذلك يتجرد. أنت لما تسمع ابن تيمية الحنبلي وتسمع ابن القيم كذا وابن كثير الشافعي والنووي كذا، فتظن أنهم يتعصبون لذلك، لا، هم تعلموا أصولهم، تعلموا على هذا المن، لكن عندهم تجرد بعد ذلك، صار عندهم تجرد، أي أنهم مع الدليل حيث دار، ويرجح ما استبان له من الدليل، ما استبان له الدليل، كلما ظهر له دليل إلا وقال به. وهذا ما يقوله أهل العلم في مسألة المحقق. ما هو المحقق من العلماء؟ هو الذي يقول الشيء بدليله، كما قال ابن القيم رحمه الله، العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول النبي أو رأي فلان أو كما قال. إذن فيقول الشيء بدليله، هذا هو المحقق من أهل العلم. وتولى مناصب عدة ودرس وتعلم أو ودرس وتعلم على الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير، إذن هو من طلبة ابن كثير. وسترون في العقيدة أنه تأثر كثيرا بعقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولكنه لم يكن يذكر اسم شيخ الإسلام واسم ابن القيم، يسوق كلامهم لكن دون ذكر اسم الرجلين. وستعرفون الحرب التي شنت عليه، لماذا لم يكن يذكرهما للحرب القائمة. وسترون إن شاء الله تعالى ما المحنة التي ستمر على ابن أبي العز. فابن كثير رحمه الله أيضا هو تأثر، تعلم على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو أيضا أخذ منه سلامة المعتقد وكذلك التجرد الذي تكلمنا عنه. ثم بعد ذلك نالته محنة، وهذه المحنة هي التي سنقف عندها إن شاء الله، وهذه سنة الله في خلقه. من سلك هذا الدرب لابد أن يبتلى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل، ويبتلى الرجل على قدر دينه، كلما كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه. هذه سنة الله في خلقه. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كيف جاء البلاء ابن أبي العز؟ ومن أين جاءه البلاء؟ وتعرفون البلاء لأهل العلم غالبا ما يأتي من العلماء، غالبا ما يأتي من العلماء ثم يأتي من العوام، ولكن يبدأ من العلماء والسلاطين ثم العوام. هذا ما وقع لشارح الطحاوية. ناله الأذى متى؟ حين عندما علق على قصيدة لابن أيبك. ابن أيبك ألف قصيدة وجعلها يطرحها على أهل العلم لينظروا فيها، وإذا كان هناك ملاحظة أو شيء كهذا يتفضل. هو أخذ القصيدة وعلق عليها، ابن أبي العز الحنفي، في مواضع مشكلة منها تبين له خطأه، خطأه هذا ابن أيبك، فجرد بسبب ذلك من جميع وظائفه وحبس مدة 4 أشهر وعزر، وحملوه على التراجع عن تلك الاعتراضات مع أن الصواب كان في معظمها في جانب ابن أبي العز. جرد عن المناصب، لم يعد لا قاضيا وجميع الوظائف، حبس وعزر. طيب كيف كان البلاء؟ أنا سأقرأ لكم من الكتاب، من كانت عنده هذه النسخة، صفحة 11، هذه النسخة القديمة، هي قليلة الآن لم تعود موجودة الآن، لكن في المقدمة نبدأ به. ثم اتضح أن السبب في إخفاء ابن أبي العز أو النساخ لاسمه هو الخوف من الهجمة الشرسة. تعرفون لما أخرج الكتاب لم يكتب في اسمه. نعم، حتى ننتهي إن شاء الله. نعم، جزاك الله خير. هو ماذا فعل لما أخرج الكتاب؟ ذكرني في آخر الحصة. لما أخرج الكتاب أخفى اسمه، لم يكتب اسمه، واضح؟ لم يكتب اسمه. قال ثم اتضح أن السبب في إخفاء ابن أبي العز أو النسخ، يحتمل أنه هو الذي أخفى اسمه، ويحتمل الذين نسخوا كتابه لم يكتبوا اسمه. قال هو الخوف من الهجمة الشرسة التي كانت سائدة في عصره من قبل المخرفين والمتعصبين المؤيدين بقوة السلاطين الجاهلين. كانت هناك هجمة شرسة، وتعرفون هذا التحول، كان هناك شيخ الإسلام ابن تيمية ومن معه من التلاميذ، كان هناك هجمة على الأشاعرة. بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بقى التلاميذ، لكن كانت هناك غربة، ولكن الأشاعرة كانت لهم صولة. ايش معنى كانت لهم صولة؟ كانت لهم دولة، كان السلطان معهم يدافع عنهم، ينافحهم، ينشر المذهب الأشعري، كما وقع عندنا في المغرب لما جاء ابن تومرت بالأشاعرة من العراق، جاءها ففرضها هنا فرضا على الناس، فانتشرت الأشاعرة، فظن الناس أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، وبقيت إلى يومنا هذا يعتقد البعض أن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، فكان ابن تومرت يفرضها على الناس فرضا فانتشرت، ومن خالفها يهاجم ويعزر ويفعل به كما لا يخفى عليكم. قال ممن فعل هذا الظاهر برقوق وابنه الناصر فرج ولاجين بن عبد الله الشركسي وامثالهم، هؤلاء من السلاطين، وكانوا على عقيدة سيئة فضلا عما في سلوكهم من حراف، وكانوا يقربون أصحاب وحدة الوجود. أصحاب وحدة الوجود جاءت هذه الفترة بعده مباشرة، لأن لو تأملت، تعرفون أصحاب وحدة الوجود كابن عربي، ابن عربي هذا ماذا كان يقول؟ ابن عربي توفي تقريبا في القرن السابع، 632 تقريبا، هكذا تقريبا فقط 630 ونيف، هذا يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، هذا كفر والعياذ بالله. العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب وإن قلت رب فأنا يكلف. إن العبد رب والرب عبد، وحدة الوجود، كل ما تراه إله، كل ما تراه لا فرق بينها معبود ولا عابد ولا خالق ولا مخلوق، كله إله. هذا ابن عربي، ابن الفارض، ابن السبعين، الحلاج بالحلولية، وكذلك الاتحادية، فهؤلاء كانوا يقدمونهم، وهذا كلامهم كله زندقة كما قال الإمام الذهبي، إن لم يكن هذا كفر فلا أدري ما هو الكفر. وكذلك أهل السحر، قربوا أهل السحر وزيج وضرب الرمل، ولا تكادوا ولا تكاد تجد من المقربين إليهم من اشتهر بذلك أو بما هو أسوأ، يعني كل من كان من المقربين إليهم اشتهر بذلك. إذن تبدأ المحنة كما ذكرها ابن حجر رحمه الله تعالى. وابن حجر طبعا الحال ابن حجر صاحب، نتكلم عن صاحب فتح الباري ابن حجر العسقلاني، هو أيضا ممن تأثر بالعقيدة الأشاعرة، وافق الأشاعرة في مواطن كثيرة. قال في سنة 734 كانت واقعة الشيخ صدر الدين علي بن أبي العز الحنفي بدمشق، وأولها أن الأديب علي بن أيبك الصفدي عمل قصيدة لامية على وزن بانة سعاد وعرضها على الأدباء والعلماء فقرضوه، يعني هذه القصيدة، ومنهم صدر الدين علي بن علاء الدين بن أبي العز الحنفي، منهم صاحب هذا الكتاب. ثم انتقد فيها أشياء، انتقد بعض الأشياء الموجودة في هذه القصيدة، فوقف عليها علي بن أيبك المذكور فساءه ذلك، يعني مارقه هذه التعليقات لابن أبي العز فساءه ذلك، ودار بالورقة على بعض العلماء. وتصور دار بالورقة التي علق عليها ابن أبي العز على بعض العلماء، فأنكر غالب من وقف عليها وشاع الأمر. إذا لما ترون العلماء ينكرون غالب ما كتبه ابن أبي العز، وهؤلاء علماء سبحان الله. أحيانا العالم يرى الحق فيظهر له فلا يقول به، ويغلب المصلحة إما الشخصية أو غير ذلك، وأحيانا لا يظهر له الحق فيرى الباطل حقا والحق باطلا، هذا محروم. ولكن أكثر ما وقع الفساد في الدين بسبب العلماء، ولهذا ابن المبارك رحمه الله قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. من يفسد الدين؟ الملوك وأحبار سوء ورهبانها، علماء السوء يفسدون الدين، وفسادهم للدين أعظم من فساد من هو خارج عن الدين. انتبهوا، إن قد يأتي يهودي، يأتي نصراني، يأتي علماني، يأتي ملحد، يأتي بوذي، يحاول أن يحارب الدين لن يؤثر كثيرا لأن عداءه للدين واضح ولا يخفى على أحد. لكن يأتي واحد يتقمص شخصية مسلم أو عالم من علماء الأمة ثم يبدأ يتكلم في دين الله عز وجل فيفسد أعظم مما يفسده ممن هو خارج عن الدين. مثال بسيط أذكر لكم، مثال أمثلة كثيرة، مثلا من يجوز الذهاب إلى القبور ودعاء الميت بدعوى أن هذا من التوسل الجائز وأن هذا فيه تعظيم للأولياء والأضرحة وتبجيل لهم، ألا يروج هذا الشرك؟ فيذهب الناس إلى القبور الآن إلى الأضرحة ويسألون الميت وهو في قبره الله أعلم بحاله، هل هو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفار النيران، ويحتاج إلى دعاء من المسلمين، فإذا به هو يسأل يا سيدي فلان اعطني يا سيدي فلان، نقول له اتق الله هذا الشرك، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يقول لك لا لا هذا توسل بالصالحين، الصالحين والأولياء لهم مكان عند الله عز وجل، ويخرج على أنه عالم مفتي عالم كذا ويفسد أكثر مما يصلح. والله ما ظهر الفساد يا إخوان في دين الله عز إلا بسبب العلماء، فساد عريض. الناس فيهم من يتحرى الحق وفيهم من يتبع الهوى، فكلما التقط كلمة لعالم من العلماء وجد ضالته ووافقت هواه تراه يلهث وراءها ويروجها ويعمل بها. كذلك في البدعة، ما نشرت البدعة إلا على لسان العلماء، وما استحسنت البدعة إلا لسان العلماء على لسان العلماء. وأذكر سؤال وجه لبعضهم هذه كنماذجية في الحقيقة كثير. أنا فقط أذكر نموذج، هذا يوسف القرضاوي وجه له سؤال، فانظروا إلى بعد هذه الفتوى كيف سينتشر شررها في الأمة الإسلامية. وجه لها سؤال من إسبانيا، وهو قال أيضا ووجه لهذا السؤال من فرنسا، هل يجوز للفتاة إذا دخلت المدرسة وهي ملزمة بنزع الحجاب في فرنسا أن تذهب إلى المدرسة بدون حجاب؟ فأي واحد عنده غير على الدين يقول لك تنزع الحجاب وش تعطي هذه المدرسة؟ وش تعطيها يعني؟ إيش تخرجها يعني؟ تجعلها من أهل الجنة يعني؟ تجعلها في ركب الطاهرات أمهات المؤمنين يعني؟ إيش تخرج لنا هذه المدرسة؟ فماذا سيقول الرجل؟ يعني الكلام المنطقي، لا تذهبين، وإيش تحت؟ لا تذهبين إلى المدرسة. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. تنزع الحجاب وتتبرج من أجل الدراسة؟ لا. أنتم تتكلمون على اللادينية وتتكلمون على العلمانية وحقوق واحترام الأقليات، وليش ما تطبق هنا؟ قال لا بأس، فنحن لا نريد أن، انظروا كيف يأتي التأويل وجعل الشيء له مبرر، أن نحرم بناتنا من الدراسة والقراءة، لا بأس تذهب بحجابها بين قوسين طبعا حال. انتبهوا بارك الله فيكم، أنا لما أتكلم عن الحجاب أقصد الحجاب الشرعي، أنا لا أتكلم عن الفولارة، هذا الخرقة التي توضع على الرأس فقط وتحت الرأس الله المستعان، هذا لا يقال له حجاب يا إخوان. الإعلام الآن منصب على هذه الكلمة، تشويه صورة الحجاب. انتبهوا بارك الله فيكم، أنا لما أقول الحجاب، الحجاب من الرأس إلى أخمص القدم، وليس تغطية الشعر، لا أقصد تغطية الشعر، هذا لا يقال له حجاب أبدا. ولا يجوز في الإعلام تقول فتاة منعت من الدراسة من أجل الحجاب، لكن ليس بحجاب أصلا، أو أن فتاة طردت من كذا من أجل حجابها، فلما تنظر في صورة تلك الفتاة قد تجدها أصلا غير محجبة، تقول وين الحجاب؟ فتشويه لصورة الحجاب الشرعي، فتظن الفتيات يخرجنا وغطينا الشعر تقول لك أنا محجبة، أنت لست محجبة يا أمة الله، وتلبس لك البنطلون والفستان والمزركش والما أدري على كلها. قال فيجوز أن تذهب إلى باب المدرسة وتنزع الحجاب وتدخل، يعني تذهب بحجابها إلى أن تصل باب المدرسة وتنزع الحجاب وتدخل. تدخل أين؟ يعني تجد الإناث فقط يعني في المدرسة. الآن سيأتي الأطم، فقال له المذيع والسباحة؟ قال والسباحة هذا من باب الضرورة. وإيش تقول يا دكتور؟ إيش تقول؟ والسباحة؟ قال والسباحة، هذا خرج مخرج الضرورة. تدخل الفتاة وتتعرى، إيش تقول؟ هذا الكلام، أنا بنتي تدخل وتتعرى من أجل الدراسة، تدخل المسبح ومع الذكور وربما قد يكون الأستاذ رجل، لا حول ولا قوة. ولهذا إخواننا في في في بلاد الكفر والله في بلاء شديد جدا، من أجل الدرهم والدينار عروا بناتهم وهو لا يشعر، من أجل الدرهم والدينار بنته تتعرى في المسبح والله لن يستطيع أن يتكلم العرض، ثم إذا نفاجأ يقول لك بنتي انحرفت، بنتي ويش هذا القلب إذا تعرت، ويش هذا القلب؟ الشاهد من الكلام، هذه الفتوى كيف كان صداها في أوروبا؟ مش أقول لك أوروبا، عندنا الآن، عندنا المصائب هنا. إذن ما ظهر الفساد في الدين إلا بسبب هؤلاء العلماء، فانتشر والعياذ بالله التبرج وغير ذلك بهذا. فماذا فعل ابن أيبك؟ فالتمس ابن أيبك من ابن أبي العز أن يعطيه شيئا ويعيد إليه الورقة، فامتنع، قال له تعطيني شيئا وأعيد لك الورقة أنكم مقابل حتى لا أفضحك، فامتنع ابن أبي العز، فدار على المخالفين وألبهم عليه، وشاع الأمر إلى أن انتهى إلى مصر، فقام بعض المتعصبين إلى أن انتهت القضية للسلطان، وصلت القضية للسلطان أن علق ابن أبي العز على قصيدة ابن أيبك. فكتب مرسوما طويلا منه. سترون المحنة كيف ستبدأ إن شاء الله. والغريب في الأمر أن تعليقات ابن أبي العز كلها صحيحة، قد يخالف في البعض لكن هي صحيحة، ورغم ذلك سبحان الله دارت عليه الدائرة. قال في المرسوم، السلطان يقول في المرسوم: بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدته. ويسمون هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم. يتصور أنت لما تقول فلان تهجم على مدح النبي، إيش تتصور؟ هذا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يقال الآن في البردة، البردة للبصيري كذلك الهمزية. لو أنا تكلمت في البردة إيش ستقول أنت؟ هذا ينتقص البردة. إذن بردة إيش؟ لماذا ألفت؟ في مدح خير البشرية. فإذا انتقصت أنا البردة هذا ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب البردة إيش فيها البردة؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. أنا أسألكم بالله، هل هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود رسول صلى الله عليه وسلم الدنيا ربما، لكن الضر الآخرة يجود النبي صلى الله عليه وسلم بالآخرة؟ أبدا. وهو يقول عليها ندندن، على الجنة ندندن. طيب ومن علومك علم اللوح والقلم، من علومك يا رسول الله علم اللوح والقلم، يعني تعرف ما في اللوح وما سطره القلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف هذا؟ كان يعلم ما في اللوح والقلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بقي شهرا كاملا لما اتهمت عائشة في عرضها، وهو صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء حتى تنزل البراءة. لو كان يعلم الغيب لعرف أن عائشة بريئة رضي الله عنها، وهو ينتظر، قال يقول من يؤذني في أهلي ويتكلم في عرضي وينتظر براءة الله عز وجل لعائشة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب؟ فكنت أعلم الغيب بل استكثرت من الخير. هذا عقد، فقط عقد عائشة سقط وبرك عليه البعير وفقد، وما كان في تيمم أصلا، كان في وضوء، فنزلت رخصة التيمم وهم يبحثون عن العقد ما وجدوا، فنزلت رخصة التيمم. لو كان النبي يعرف العلم لعلم أين العقد عائشة، لكن هذه من فضل الله عز وجل جاءت رخصة التيمم فانتفعت الأمة بعد ذلك. لكن لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم. كيف يقال من علومك علم اللوح والقلم؟ يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به، ألوذ به يعني عندنا ألوذ وعندنا أعوذ، أعوذ من الشر وألوذ الخير، سواك عند حلول الحادث العممي. طيب وأين الله عز وجل؟ أين الله عز وجل؟ دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. يعني لا تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن الله وهو الله وقل ما شئت بعد ذلك. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. من هو صلى الله عليه وسلم؟ هل هو عبد ولا مش عبد؟ عبد، لكن رسول يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر مثلكم، يأكل صلى الله عليه وسلم، يشرب، ينام، يتزوج، لكن إيش الفرق؟ يوحى إلي، ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، ليس إلها. فكيف تترك هذا تقول له قل ما شئت منه وترفع فتوصله إلى مقام لا يجوز هذا المقام إلا لله جل وعلا؟ لا أبدا. ولهذا هذا من الغلو، هذا من الغلو. عبودية النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الله عز وجل في مواطن. سبحان الذي أسرى بعبده وإنه لما قام عبد الله يدعوه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم، عبد صلى الله عليه وسلم، ولكن يوحى إليه رسول من عند الله عز وجل، لكن نرفع إلى مقام الله عز وجل. ولهذا يقول فإن لم يكن آخذا بيدي، أو إن لم يكن آخذا في معاد بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. على كل حال أبيات كثيرة ذكرها البصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة غلو، غلو ما ينبغي. ويخرج علينا واحد آخر ويبدأ يؤول هذا الرجل الددو، ويبدأ يؤول بأن هذا المقصود لا، وإنما الضمائر تعود إلى كذا وتعود إلى كذا، ويحاول أن يخرج ما ذكره أهل العلم في البردة، وهذا أيضا بعيد في تكلف. إذن هو قال أبيات مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأن علي بن أبي العز اعترض عليه وأنكر أمورا منها التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي التي ذكرناها، أنكر التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على ذلك، لأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يتوسل به صلى الله عليه وسلم، يتوسل بالإيمان به، نعم، بمحبته، نعم، يتوسل بالعمل الصالح، يتوسل بأسماء الله وصفاته، لكن لا يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتوسل بهذا، ولكن بالعمل الصالح وبمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبإيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هذا يتوسل به. قال والقدح في عصمته وغير ذلك، إذن يقدح الإمام في عصمته. وأن العلماء بالديار المصرية خصوصا أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك، فيتقدم بطلبه وطلب القضاة والعلماء من أهل المذاهب ويعمل معه ما يقتضيه الشرع من تعزير وغيره. هذا المرسوم الأول، المرسوم الأول يحكم بتعزير ابن أبي العز المرسوم. وفي المرسوم أيضا بلغنا أن جماعة بدمشق ينتحلون مذهب ابن حزم وداود ويدعون إليه. من هو ابن حزم؟ داود الظاهري. هذا يقولون بالظاهرية، ينفون القياس ويقولون بظاهر النصوص. لكن المشكلة ابن حزم عقيدته ويشية جهمي، كما قال الشيخ الألباني جهمي جلد، جهمي جلد. إذن ابن حزم في العقيدة هو جهمي، لم يكن على مذهب السنة، ولكن كانوا هم اتهموا ابن أبي العز وغيره أنهم يأخذون بالظاهرية، يعني أنهم يأخذون بظاهر النصوص على الإطلاق، واضح، ولا يتأولون كما يتأول صحيح، لا يحرفون كما يحرف الأشاعرة والمعتزلة وغيره. قال ويدعون إليه منهم القرشي وابن الجاي، ولكن الصحيح في الحاشية الجابي، وابن الحسبان والياسوفي، فيتقدم بطلبهم، فإن ثبت عليه منه شيء عمل بمقتضاه من ضرب ونفي وقطع معلوم. ضرب ونفي وقطع، يعني قطع الراتب الشهري والوظائف وغير ذلك، ويقرر في وظائفهم غيرهم من أهل السنة والجماعة. إذن إيش كان السائد هناك؟ أن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، يعني هكذا. الغريب في الأمر أن أبا الحسن الأشعري رجع عن المذهب، واضح، في أخير حياته رجع عن المذهب، وكان معتزليا ثم صار كلابيا وطغى اسمه على الكلابية فقيل أشعرية، ثم تاب من الأشعرية فرجع إلى مذهب الإمام أحمد وهو مذهب أهل السنة. هو صرح كتاب الإبانة، اقرأوا كتاب الإبانة في أصول الديانة، واقرأ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مقالات في اختلاف المصلين في مقدمة الإبانة، وأنا على مذهب في المعتقد الإمام أحمد بن حنبل. لو قرأت الإبانة عقيدة صحيحة تختلف تماما عما أصله الأشاعرة. هم قالوا لا هذا ليس من تأليفه وإنما نسب إليه فقط، وإنما تعرفون يعني إذا وجدوا يعني شيء مثلا يفحمهم لابد من تحريف الكلام، لكن هذا الكلام غير صحيح. المحققون من أهل العلم قالوا أن هذا من تأليفه، قالوا إن هذا من تأليفه. إذن أهل السنة والجماعة هم الأشعار، ولهذا لما ذكرت لكم مؤتمر في غروزني سمي بماذا؟ مؤتمر أهل السنة والجماعة. من حضر فيه؟ الصوفية الأشاعرة، لأن ها يعتقدون أنهم هم أهل السنة والجماعة. ولهذا ذكرنا لكم أن المعركة في العقيدة الطحاوية، أنهم ينسبونها إليهم، ونحن نقول لا، العقيدة الطحاوية على معتقد أهل السنة والجماعة صحيحة حقيقة، لكن هم يأبون إلا أن تكون في صالحهم. وفيه وبلغنا أن جماعة من في المرسوم يعني أن جماعة من الشافعية والحنابية والمالكي يظهرون البدع ومذهب ابن تيمية. إذن من هو ابن تيمية؟ هو من أهل البدع، فيظهرون مذهبه. هذا كان هو السائد، لأن جاء بعد فترة شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما توفي في السجن، وكانت حرب ضروس عليه وعلى ابن القيم، لأن أصلا ابن القيم كان مسجون، وطلبته أيضا قليل كالذهبي وابن كثير والمزي وابن مفلح وعبد الله، يعني هؤلاء كانوا قلة، فكانت حرب شعواء ضد هؤلاء، فكان يحذر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ولكن سبحان الله يأبى الله تعالى إلا أن يظهر الحق، فشيخ الإسلام الآن الحمد لله لا يخفى على واحد ممن له دراية بالعلم والعلوم الشرعية، وما تجد أحدا إلا وعال على شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من المسائل. فذكر نحو ما تقدم في الظاهرية، فطلب النائب القضاة فطلب النائب القضاة وغيرهم، فحضر أول مرة القضاة ونوابهم وبعض المفتين، فقرئ عليهم المرسوم وأحضر خط ابن أبي العز فوجد فيه قوله. الآن سنذكر إيش المؤاخذات، واضح؟ ركزوا معي، سنذكر المؤاخذات التي أخذ عليها. قال، كتب هكذا، قال حسبي رسول الله، علق عليه ابن أبي العز، هذا لا يقال إلا لله. وش رأيكم يعني؟ ها؟ كلام صحيح ولا مرسل؟ هو قال حسبي رسول الله، ابن أيبك قال حسبي رسول الله، هو علق عليه لا هذا خطأ، وإنما ينبغي أن تقول هذا لا يقال إلا لله، حسبي الله فقط. كلام صحيح ولا مرسل؟ أترون هذا انتقاص رسول الله؟ إيش قال الله عز وجل؟ يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، حسبك الله، الله حسبك، رسول صلى الله عليه وسلم لا. ولهذا يقول ابن عباس في قول الله عز وجل كما في صحيح البخاري، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما قالوا حسبنا رسول الله، حسبنا الله، الله حسبي. كلام صحيح ولا مش صحيح؟ لكن قالوا لا، هذا بالنسبة لهم خطأ. التعليق الثاني، وقوله اشفع لي، قال لا تطلب منه الشفاعة، يعني يقول يا رسول الله اشفع لي، قال له ابن أبي العز لا تطلب منه الشفاعة، تطلب ممن الشفاعة؟ تطلب من الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن سبحانه وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشفاعة لا تنال إلا بإذن الله، لا تطلب من رسول الله يا رسول الله اشفع لي، لا خطأ، تقول اللهم شفع في رسولك اجعله شفيعا لي، تطلب من الله الشفاعة وليس من رسول الله. يعني حتى في عرصات القيامة يأتي الناس إلى الأنبياء، فلما يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب فيسجد لربه جل وعلا فلا يبدأ بالشفاعة أولا، ويذكر محامد لا يعرفها صلى الله عليه وسلم، يفتح الله عليك فيذكر محامد فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. متى بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة؟ لما أذن الله له. الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تطلب من الله وهو الذي يأذن. ولهذا المشركون ما عندهم شفاعة، لماذا؟ لأن الشفاعة لا ينالها إلا موحد، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يشفع إلا في كافر واحد، ويتسمى الشفاعة الخاصة عند أهل العلم. من هو؟ في عمه أبي طالب، يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه العذاب، وليس يخرج من النار، لا، فقط يخفف عنه العذاب، ولكن يرى نفسه أشد الناس عذابا مع ذلك. ولا يجوز الترحم ولا الاستغفار للكافر. ربما تعرفون القضية، دون ندخل فيها، هذا منكر يا إخوان، والله ما خطر ببالنا أن يتفوه بهذا أحد. وقالها القرضاوي لما مات البابا الفاتيكان، قال رحمه الله قدم للإنسانية. وإيش قدم يا قرضاوي؟ قدم الكفر للإنسانية، وكان مخلصا في دعوته. تلك مضت، كانت زلة قد أقولها مسيسة، فقلنا قرضاوي واضح وواقفه واضح، فما خطر ببالنا أن يأتي بعده من يؤصل لها ويقعد كما يفعل هذا المحروم ليش اسمه بسام الجرار هذا، وقع عادة ويجوز الترحم للكافر ويجوز كذا وكذا. وإيش تقول يا شيخ؟ إيش تقول؟ الله لعن الكافرين واللعن طرد من رحمة الله، وتقول يجوز الترحم؟ على كل حال هذه بين قوسين. فإذا الشفاعة تطلب من الله. قال ومنها توسلت بك، فقال ابن أبي العز لا يتوسل به. بمن تتوسل؟ توسل بالعمل الصالح، بأسماء الله، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. توسل بالعمل الصالح كما فعل الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار. بماذا توسلوا؟ توسلوا بعملهم الصالح. هذا توسل بأنه إيش فعل مع أبيه وأمه، وآخر توسل في الذي كان يعمل عنده فترك له ما ترك ثم نما ماله، وذلك كانت امرأة ابنة عمي أحب الناس إليه تركها لله ففرجت الصخرة. إذن ويقول المعصوم من الزلل، قال إلا من زلة العتاب، وعلق عليها. هم قالوا المعصوم من الزلل يعني معصوم من الخطأ، قالوا إلا من زلة العتاب، يقصد إيش؟ عبسة وتولى، أن جاءه الأعمى لما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بوجهاء قريش، وجاءه ابن أم مكتوم ولم يلتفت إليه، فعاتبه الله عز وجل فيه، عاتبه فيه. وإلا فهل النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يصدر منه الذنب أو لا يمكن؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم عفوا، واحتجوا بقول الله عز وجل ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا عنك وزرك، فما المقصود بالوزر؟ فهل هو الذنب أو غير ذلك؟ من قال بأنه الذنب احتج بقول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقالوا يمكن أن يقع منه الذنب، وبه قال الشيخ العثيمين في التفسير ولكن ليس الذنب الذي يخرم النبوة كالكذب والزنا وشرب الخمر، هذه الذنوب الكبيرة هذه التي تقدح في النبوة، هذه لا تصدر منه، وإنما خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فهذه نعم. ومنهم من قال ووضعنا عنك وزرك، أي خففنا عنك أعباء النبوة، لأن النبوة ثقيلة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا فنخفف عنك، فهذه إذن منهم منع. على كل هذا المبحث إن شاء الله تعالى سنتكلم فيه. فسئل قال وقوله يا خير خلق الله، قال الراجح تفضيل الملائكة على غير ذلك، إلى غير ذلك. إذن هو يرجح الملائكة على الإنسان، على الأنبياء وعلى الإنسان بصفة عامة، وهذه المسألة أيضا مبحثها إن شاء الله تعالى سنتكلم عنه. طيب فسئل فاعترف ثم قال رجعت عن ذلك. إيش قال ابن أبي العز؟ رجعت عن ذلك. لماذا قال رجعت عن ذلك؟ يعني هل تتصورون رجع عن ذلك اعتقادا؟ هذا هو الحق، لكن لماذا قال رجعت عن ذلك؟ يعني حتى تعرفوا قوة السلطان يا إخوان، قوة السلطان لما تكون شديدة العلماء بين أمرين، إما أن يثبتوا وإما أن يأخذوا بالرخصة، واضح؟ إما أن يثبتوا وإما أن يأخذوا بالرخصة. إذا كان الأمر يتعلق به فقط جائز أن يأخذ بالرخصة ولا حرج، مكره أخاك لا بطل. لكن إذا كان الأمر يتعلق بالأمة هنا لا يجوز، ولو ضربت عنقه. واضح ولا مش واضح؟ أنا أضرب لكم مثال. في فتنة خلق القرآن امتحن العلماء، منهم من أخذ بالرخصة ومنهم من لم يأخذ بالرخصة. علي بن المديني أخذ بالرخصة، يحيى بن معين أخذ بالرخصة، لما جاء الإمام أحمد لم يأخذ بالرخصة. لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان في موقف الأمة تنتظر، كلها تنتظر ماذا سيقول الإمام أحمد. أنا أصور لكم المشهد، الإمام يحاكم والناس خارج المحكمة وأقلامهم في أيديهم ينتظرون، ماذا يقول إمام أحمد؟ قال مخلوق سيطير الكتاب كل مطار ب بأن القرآن مخلوق إذا انتهت الشريعة. تصور لو لم يثبت إمام أحمد لانتهت الشريعة. القرآن مخلوق انتهت الشريعة. بعض إخواننا ربما قد يقول طيب وإيش فيها؟ سيأتي التفصيل، ابقى معنا في العقيدة التحاوية ستعرف التفصيل إن شاء الله. هدم للدين القول بالقرآن بأنه مخلوق، ينهدم الدين كله. ولهذا قيل نصر الله الإسلام برجلين، أبي بكر عند الردة وأحمد عند المحنة. الإمام أحمد هنا لا يجوز أن يأخذ بالرخصة ولو ضربت عنقه لأنه وقفت عليه الأمة، لكن غيرك إذا لم تقف عليه الأمة جائز أن تأخذ بالرخصة. ما تستطيع تتحمل العذاب، ما تستطيع تتحمل الصياد والسجن وكذا، جائز أن تأخذ بالرخصة ولا حرج. وهذا ما فعله ابن أبي العز، أخذ بالرخصة. ولكن لو كانت الأمة كلها تنتظر ماذا سيقول ابن أبي العز، والكل ينظر والكل يشير إليه، نقول له لا تثبت إلى آخر الحصة إن شاء الله، لأنه أريد أن أنهي لابد. قال وأنا الآن أعتقد غير ما قلت أولا، فكتب ما قال وانفصل المجلس. إذن تراجع، ما من هذا هو حق، وسترون إن شاء الله في كتابه سترون ما الذي سطرت يده. ثم طلب بقية العلماء فحضروا المجلس الثاني، وحضر القضاة أيضا، وممن حضر القاضي شمس الدين السرخدي، والقاضي شرف الدين بن الشريش أو الشريش، والقاضي شهاب الدين الزهري، وجمع كثير. وأعيد الكلام فقال بعضهم يعذر، ما زالت القضية تعمل. وقال بعضهم ما وقع معه من الكلام أولا كاف في تعزير مثله، لابد حكموا بالتعزير القضاة والعلماء وانفصلوا. ثم طلبوا ثالثا، وطلب من تأخر وكتبت أسماءهم في ورقة، فحضر القاضي الشافعي، وحضر ممن لم يحضر أولا أمين الدين الأتقى وبرهان الدين السنهاجي وشمس الدين بن عبيد الحنبلي وجماعة، ودار الكلام أيضا بينهم. ثم انفصلوا، ثم طلبوا. تعرف المحاكمة فيها أخذ ورد، مد وجزر، يطلبون يتكلمون ثم ينفصلون ثم يرجعون. وشدد الأمر على من تأخر فحضروا أيضا، وممن حضر سعد الدين النووي جاء الآخرون. وترون سبحان الله غربة أهل السنة يا إخوان، غربة معتقد السلف. إن حتى أن تقول وتجهر كما الآن نحن نقول مثلا نتكلم في الرد على الأشاعرة والمعتزلة وهم يردون علينا ويقعنا من الأخذ والرد في الكلام وكذا بكل أريحية، طبعا تحالوا بأدب وبردود علمية كذا، في ذاك الزمان ما تستطيع، لأنه مجرد أن تكتب وتعلق، وغالبا من يعني غالبا من يؤلب عليك السلطان والأمراء وغير ذلك المتعصبة. وسترون موقف الإمام الذهبي رحمه الله، بعض العلماء كيف عزروه لما وصف أحمد بأنه ليس بفقيه. على كل حال كلام طويل، المتعصبة دائما يحدثون المشاكل دائما سبحان الله يعني. والجاهلون كما قال الشاعر، والجاهلون لأهل العلم أعداء. قال وشدد الأمر، عفوا، قال على من تأخروا فحضروا أيضا، وممن حضر سعد الدين النووي وجمال الدين الكردي وشرف الدين الغزي أو الغزي وزين الدين ابن رجب وتقي الدين ابن مفلح وأخوه وشهاب الدين ابن حج، فتواردوا على الإنكار على ابن أبي العز في أكثر ما قال، كل هؤلاء أنكروا عليه. ثم سئلوا عن قضية الذين نسبوا إلى الظاهر وإلى ابن تيمية، فأجابوا كلهم أنهم لا يعلمون في المسمون من جهة الاعتقاد إلا خيرا. يعني كونهم ينسبون إلى الظاهرية أو إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، ما نعرف عنهم إلا خيرا يعني، ولهذا نوع من التبرئة. وتوقف ابن مفلح في بعضهم، ابن مفلح كان حتى هو حشر في هذه المعمعة. ثم حضروا خامس مرة، واتفق رأيهم على أنه لا بد من تعزير ابن أبي العز إلا الحنبلي وحده الذي توقف، لا بد أن يعذر. يعذر على إيش؟ على عقيدته. ولهذا أنا ذكرت لكم في أول الترجمة أنه أخفى اسمه، لم يكتب اسمه، أو أخفاه النساخ حتى لا يعرف. ولماذا لم يذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم؟ لماذا لا يسوقه يقول قال شيخ الإسلام؟ من الأمانة أو لا؟ من الأمانة أن تحيل الكلام إلى صاحبه، لكن هو لا كان يسوقه حرفياً، لكن لا يقول قال شيخ الإسلام ولا قال ابن القيم. لماذا؟ لشدة العداء التي كانت في ذاك الوقت. فسئل ابن أبي العز عما أراد بما كتب، فقال ما أردت إلا، قيل له لماذا كتبت هذا؟ ماذا تريد من هذا؟ قال ما أردت إلا تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، أنا أردت فقط تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يعطى فوق حقه، يعني ما يوضع في مرتبة الإله، إنما هو صلى الله عليه وسلم يعني جاء إليه وفد من الوفود فقال أنت سيدنا وابن سيدنا. قال أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد، أو لا يستخفنكم الشيطان. فقولوا عبد الله ورسوله. بعض الناس لما تقول له الرسول الله عبده ورسوله يقول لك وكأنك أنت تنتقص النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم هل هذا في انتقاص؟ إذن أنا ما أبجل النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعطيت له مرتبة الألوهية، مرتبة الربوبية كما يفعل الشيعة الآن. يا علي، علي يحضر عند الميت ويقبض روحه، علي يسير الرياح والجبال، علي يفصل بين الناس يوم القيامة، علي يفعل، وماذا تركوا لله؟ هل هذا هو التبجيل؟ هذا هو المدح؟ لا، هذا غلو، هذا غلو. ولهذا إعطاء المقام العبودية، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة بما كان عليه من العمل. ها فهذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يرحمك الله، عبد الله لكنه صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله عز وجل. فأفتى القاضي شهاب الدين الزهري بأن ذلك كاف في قبول قوله، يقول بعدما أنه تراجع إذا نقبل قوله، وإن أساء في التعبير وكتب خطه بذلك، يعني هو أساء فقط في التعبير لكن كان مراده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نقبل قوله. وأفتى ابن الشريش أو الشريشي وغيره بتعزيره، لابد أن يعزر، هذا هذا شديد على على من الأشاعرة أشداء على أهل السنة، كذلك في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية. اقتله يا أمير، اقتله أيها الأمير، يعني اقتل شيخ فإنه ضال مبتدع، كذلك في زمن الإمام أحمد، اقتله في زمن المعتزلة ويحرض عليه، اقتله فإنه ضال مبتدع، يقول بأن القرآن كلام الله، أو الله يتكلم، شبه الله بخلقه، نحن نتكلم والله مثلنا، نعوذ بالله، هذا كافر مرتد، اقتلهم، يحرضون على أهل السنة. ها ها، كافر مرتد اقتلهم. ثم يأتون الآن يقول لك أهل السنة هم الذين يكفرون، ها ها، من كان على معتقد السلف هم الذين يكفرون ويفجرون. رمطني بدائها وانسلت، والله قديمة، ابحثوا ابحثوا ابحثوا عن التاريخ، ابحثوا في كتبكم وتنظر من يكفر. حتى الآن تأتي يذهب الإنسان ويبحث في جوجل هذا، ويبحث في تراث شيخ الإسلام ابن تيمية، كم مرة ذكر شيخ الإسلام قتل، يكتب قتل وتخرج 300 قتل ذكر شيخ الإسلام في كتبه، يعني الرجل كان قتالا، يعني يأمر الأمة بقتل. اقرأ اقرأ اقرأ أين حكم شيخ الإسلام بقتل الإنسان، اقرأ، مش قتل 300 مرة، بزاف. كم حكم بالرد على الناس؟ 600، أذكر لكم أعداد فقط من باب التقريب فقط وليس حقيقة. الآن يفعل خصوم، يعني الدعوة، دعوة السلف، دعوة الحديث، هذا كلام غير صحيح، اقرأ ثم انظر. قال فحكم القاضي الشافعي بحبسه، هنا حبس، فحبس بالعذراوية ثم نقل إلى القلعة، ثم حكم برفع ما سوى الحبس من التعزيرات ونفذه بقية القضاة، إذا حبس وأخذت عنه المناصب. هذا محنة ابن أبي العز. قال بعد ذلك بقي بعد المحنة ملازما لبيته إلى 791 من الهجرة. ففي ربيع الأول من هذه السنة تقدم إلى الأمير سيف الدين يلبوغا ابن عبد الله الناصري الأتابكي، أحد كبار الأمراء، بطلب وظائفه وأن يرد إليه، أن يرد إليه اعتبار، يعني طلب وظائفه وأن يرد إليه الاعتبار الذي فعل به في المحنة، فرسم هذا الأمير بردها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. كذلك كان فعل بشيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله، فكان بعد ذلك يلقب بأمير أهل السنة وإمام أهل السنة بعد ذلك. عاد إلى وظائفه فخطب بجامع الأفرم ودرس بالجوهرية، وتوفي رحمه الله تعالى 792 من الهجرة، ودفن بسفح قيسوم. ومن تصانيفه رحمه الله تعالى شرح العقيدة الطحاوية، وهذا من أنفس ما كتب. يعني لو لم يكتب ابن أبي العز إلا هذا الكتاب لكفى. أحيانا العالم يكتب كتب كثيرة جدا، فسبحانه فيبارك الله في كتاب واحد، وأحيانا لا يبارك الله تعالى فيه ولا كتاب واحد، وأحيانا يأتي عالم فيكتب كتابا واحدا فقط في حياته كلها فيطير كل مطار. فهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. يا إخوان هذا لا دخل للإنسان في هذا، وإنما الأمر يتعلق بإخلاصك وصدقك وتوفيق الله. قد تكون عالما حريرا جهبذا ولكن لا يضع لك القبول، ويأتي آخر ما شاء الله متواضع وسبحان الله يدعو إلى الله عز وجل وبضاعته، فيجعل الله تعالى له القبول في الأرض. هذا توفيق الله عز وجل يؤتيه ما يشاء. إذن ومن أيضا تصانيفه التنبيه على مشكلات الهداية، ذكره السخاوي وغيره. وأيضا الرسالة الثانية رسالة تتضمن الإجابة عن مسائل فقهية، منها صحة الاقتداء بالمخالف وحكم الأربع بعد أداء الجمعة، يعني تصلي الجمعة الأربع بعد أداء الجمعة، قصد النافلة بعد أداء الجمعة. والآن منهم من يشوش حتى على مسألة صلاة الظهر، إذا لم يصلي الجمعة ليصلي ظهرا أو يصليها ركعتين، صليها أربع أو ركعتين. وترى من الآن كما أخبرت بهذا، حتى قيل لي بأنه من يبدع من يصلي ظهرا إذا لم يدرك الجمعة، رغم أنه قول ابن مسعود وغيره من الصحابة وكذلك من التابعين. فلما يصل الأمر إلى تبديع من قال بأنه من صلى الظهر لم يدرك الجمعة وصلىها ظهرا، أو المرأة التي لا تصلي الجمعة تصليها ظهرا أربعا، فهو مبتدع، فهذا شأن شديد صراحة. هذا آخر إن شاء الله تعالى ما يتعلق بترجمة ابن أبي العز، وننتقل إن شاء الله تعالى إلى ترجمة الإمام أبي جعفر الوراق الطحاوي. فربما سنترك هذا الكلام إن شاء الله تعالى الحصة القادمة، وإخوانا لهم بعض استفسارات، رأيت بعض الأيدي رفعت. أختم الجلسة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.